بل قالوا

ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. بل هم قوم خصمون. الذين

Okay.